أهدى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون المعدة الدارجة إلى مصنع ليونغ أكسان لمياه الينبوعي بمناسبة عيد الشمس أكبر الأعياد القومية المباركة. أقيمت حفلة نقلها يوم السابع من الشهر الحالي في عين المكان.